تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شغال في مؤسسة ولا أستلم من راتبي إلا حق المصاريف، هل على المبلغ المتبقي زكاة؟ متبقي؟ أيوة. في زكاة. ها؟ إيه نعم في الزكاة. بس ما يدور عليها الحول للشهر الأخيرة. ما يخالف، إذا جاء وقت الزكاة أد الزكاة وإلا ما يدور الحول. أيوة. ولا ما يدور الحول عليه؟ يعني زي الشهر الأخيرة. لأن دورنا الحول. أيوة. صعب صعب نضبطه. صح. فأنت أريح لك وهولك إذا جاء وقت الزكاة أن تؤدي زكاة ما عندك مطلقة، سواء تم له سنة أم لم يتم. شكرا لك يا شيخ.